بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للخامس والعشرين من شهر شعبان من عام 44 و400 ألف من هجرة. درسنا في تفسير الإمامين الجليلين والجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. السورة بين أيدينا هي سورة الرعد. وقفنا في لقائنا الماضي عند السجدة، سجدة الرعد، وهي ثاني سجدة في القرآن الكريم، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هذه الآية شرحناها، بينا معنى السجدة وأنها من السجدات المشروعة، أن الإنسان إذا قرأ هذه الآية أنه يسجد عندها قدر المستطاع، والسجود سنة، إن تيسر سجد وإن لم يتيسر فلا حرج. وذكرنا معنى من في السماوات والأرض، والسجود طوعا والسجود كرها، وظلال السجد وظلال الأشخاص التي تسجد ظلالها تسجد معها. وعرفنا الغدو والآصال، وما معنى تخصيص هذا الوقت الغدو في السجود والآصال؟ أليس السجود يشرع في كل وقت؟ فلماذا خص الغدو والآصال مع أن الإنسان يسجد في كل وقت؟ هذه تكلمنا عنها في اللقاء الماضي. الآن نواصل. قول الله سبحانه وتعالى في الآية 16: قل من رب السماوات والأرض قل الله. يقول المؤلف: قل يا محمد لقومك، قل يا محمد لقومك. لا شك أن الخطاب في أول الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه المنزل عليه القرآن، وثم يدخل فيه أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من قرأ هذه الآية وكل من أخذ بهذه الآية تطبيقا في الرد على من خالف الإسلام ولم يكن على فطرته، فنقول له هذا الكلام، نقول له: أنت خالفت فطرة وخرجت عن التوحيد وعن الإيمان وعن طاعة الله. نسألك من رب السماوات والأرض؟ فهو سيقول يعني بلسان المقال أو بلسان الحال، بفطرته لن ينكر. وفرعون الذي يدعي الربوبية والألوهية بفطرته يقول رب السماوات والأرض. طيب، لو تلاحظ هذه الآية: قل من رب السماوات والأرض قل الله، لا بد لها من ارتباط بما قبلها. ما الذي قبلها؟ لو تقرأ الآيات التي قبلها ولا يعني نبعد كثيرا، في قوله تعالى: له دعوة الحق، يعني دعوة الحق التوحيد، ولا إله إلا الله، لله سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. قل الله سبحانه وتعالى هو الذي له الدعوة، يعني إذا أراد الإنسان أن يعبد، لأن الدعاء هنا مراد به العبادة، أن يعبد يعبد الله عز وجل. وإذا أراد الدعاء الذي هو نوع من العبادة يدعو الله سبحانه وتعالى، له دعوة الحق. أما ما سواه من المعبودات فليس لها دعوة. لماذا؟ لأنها لا تستجيب، لا يستجيب لهم بشيء، فبطل ما سوى الله. إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، هذا على التعليق بالمستحيل وبالمحال. لا يمكن أن الإنسان يأتي إلى البئر ويضع يديه على شفير البئر ويقول: يا ماء أخرج عشان أشرب. هذا ما يقوله عاقل. فهؤلاء الذين يدعون من دون الله ويطوفون حولهم ويدعونهم ويسألونهم عند القبور أو الأصنام التي تدعى من دون الله، هذه ما تستجيب لك، ما تستجيب لك إلا مثل هذا المال. إن استجاب المالك فهذه تستجيب، يعني هذا تعليق على المستحيل. فهذا لما ذكر الله يعني الذي أن الله هو الذي يستحق العبادة والذي يستجيب، وأن هذه المعبودات باطلة، بين أن كل المخلوقات تسجد لله وتستجيب له زين طوعا وكرها حتى الكافر. ثم قال لهم قل من رب السماوات والأرض، هذا في تقرير توحيد الربوبية، توحيد الربوبية السابق وتوحيد الألوهية، ولا أحد ينكر أبدا. وإن أنكروا توحيد الإلهية والعبادة أو أبوا أو رفضوا فإنهم لا يرفضون هذا. فقل لهم من رب السماوات، من الذي أوجد السماوات وخلقها وأنشأها، من هو رب السماوات والأرض؟ ثم قال قل الله، يعني لا تنتظر الجواب، ما يحتاج أن ننتظره، إن لم يقولوه وهم يقولون، إن لم يقولوه فلا جواب غيره، هذا هو الجواب. قل الله، لأنهم هم اعترفوا في سورة الزخرف، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وفي آخرها قال ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، فهم اعترفون بذلك. طيب قال قل أفاتخذتم من دونه أولياء، هذا يسمى استفهام إنكاري، استفهام توبيخ وإنكار، يوبخهم وينكر عليهم، كيف تتخذون من دونه أولياء، من دونه أي من دون الله، يعني غير الله، كيف تتخذون غير الله أولياء؟ اتخذوا ماذا أولياء؟ اتخذوا الأصنام والمعبودات والقبور وغيرها، اتخذوها أولياء من دون الله، أصنام يعبدونها، لأن المراد بالولاية هنا هي الخضوع لغير الله في كل شيء، في دعائهم وسؤالهم وغيرها، فجعلوا هذه الأصنام وهذه المعبودات أولياء لهم من دون الله. والله عز وجل قال للنبي محمد قال له إن قل إن في لا إن ولي الله، يعني الله هو ولي، الله سبحانه وتعالى هو الولي، هو الولي. طيب الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياء الشيطان. طيب قال قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هذه وصف في وصف الأولياء التي لا تنفع وهي باطلة، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كيف تتخذ وليا تسأله وتدعوه وهو لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه، لا ينفعه لا نفع لا ضر ولا نفع ولا لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، لا يجلب لنفسه النفع ولا يدفع عن نفسه الضر، ما تنفع. وتركتم مالكهما، مالك ماذا؟ أي لا هو أقرب شيء، دائما الضمير يعود إلى، لأن يعني مالك أصلا السماوات والأرض تقرر أنها رب السماوات، كيف يقول مالك؟ الذي يملك الضر والنفع هو الله، هذا الذي يظهر، لأنه شف قال لا يملكون، شف ترى دقيقة عبارة جلالين، دقيقة جدا، وشف قال لما قال لا يملكون لأنفسهم نفعا وضر، إذا من المالك؟ الله. فقال تركتم مالكهما أي مالك النفع والضر، الذي يملك النفع والضر فينفع ويضر هو الله سبحانه. يقول استفهام توبيخ، وين الاستفهام؟ يعني استفهام مر معنا مرتين، قل من رب السماوات والأرض، لا فاتخذتم، هذا استفهام، نعم استفهام، هنا استفهام توبيخ وإنكار. ثم قال بعده سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ يعني هل يمكن أن يستوي الأعمى والبصير؟ ما المراد بالأعمى والبصير؟ نقول يحتمل أن يكون الأعمى والبصير هنا حقيقة، ويحتمل أن يكون يعني مقصودا به المعنى، يعني الأعمى حقيقة هو الذي لا يبصر فقد بصر، والبصير الذي يبصر. فهل يستوي الذي يمشي في الطريق وهو يبصر الطريق وينظر بعينيه، واحد آخر لا يبصر؟ ما في، ما يستوي أبدا. مثل ما ذكر الله سبحانه قال: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، ولا الأحياء ولا الأموات، ما تستوي. ويحتمل أن يكون الأعمى مراد به من حيث المعنى، يعني الأعمى الذي ضل ولم يهتدي وهو الكافر، أي نعم. والبصير المؤمن الذي أبصر طريقه وعرف الطريق إلى الله. فلا يستوي من هو ضال ومن هو مهتدي، هذا هو. والمؤلف ذكر المعنى الثاني لما جاء قال الأعمى والبصير، قال الكافر والمؤمن. قل هل يستوي، سؤال، هل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب لا. ولذلك لما كان الجواب معروف خلاص. طيب، أم هل تستوي الظلمات؟ أم هنا يسمونها أم المنقطعة، استفهامية منقطعة، يعني معناها بل، معناها بل، بل للإضراب. يقول هل يستوي الأعمى والبصير؟ الجواب لا. طيب، انتقل معنى ثاني، قال اترك هذا، ننتقل معنى ثاني. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ بل هل تستوي الظلمات والنور؟ ظلمات الكفر والنور نور الإيمان؟ لا، أغلب آيات الظلمات والكفر في القرآن هي معنوية، يعني ظلمات الكفر ونور الإيمان. قد تأتي معنى حسية لكنها قليلة، مثل أول الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي ما يبصره الإنسان وما لا يبصر. طيب، قال أم جعلوا، وأم هنا نفسه أم للإضراب، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. يقول اسألهم، قل لهم هل الأعمى والبصير يستويان؟ لا. طيب، وهل الظلمات والنور تستوي؟ لا. إذن كيف جعلوا، كيف أم جعلوا لله، كيف جعلوا لله شركاء؟ هل جعلوا لله شركاء هذه، هؤلاء الشركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ يعني هؤلاء الشركاء الذين جعلوهم معبودات من دون الله، هل هي خلقت مثل خلق الله حتى نقول انه والله فيه تشابه؟ ما عرفوا اين الله من هذه؟ فيه، ما يمكن. خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، ما شايف؟ خلق الشركاء، تشابه خلق الشركاء، تشابه خلق الشركاء بخلق الله عليهم، فاعتقدوا استحقاق عبادتهم بخلقهم. قال استفهام وإنكار، أي ليس الأمر كذلك، ولا يستحق العبادة إلا الخالق. ولذلك قال قل الله، الجواب قل الله خالق كل شيء، خالق كل شيء، كل شيء الله خالقه. طيب، وفي آيات أخرى تؤيد: أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما يمكن. قل الله خالق كل شيء لا شريك له، لا شريك له فيه، فيه ماذا؟ في خلقه، في خلقه، فلا شريك له في العبادة. إذا كان هو ليس معه شريك في خلقه، لم يخلق، ما لم تخلق شيء هذه، فهي أيضا ليست شريكة معه في العبادة. وهذا من باب تقرير توحيد الربوبية، لنرتب عليه توحيد العبادة والإلهية. ولذلك قال قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، الواحد الذي انفرد بالخلق والتدبير والتصرف والأمر والنهي، وانفرد كما انفرد بالربوبية انفرد بالألوهية، وانفرد بالأسماء والصفات والأفعال التي من خصائصه، واحد منفرد لعباده. طيب، وهو القهار الذي قهر المخلوقات كلها تحت حكمه وتصرفه، مقهورة. ومثل ما ذكرنا لكم هذه مرت معنا في سورة يوسف، الواحد القهار، وقلنا إنها وردت في ست سور، ست مرات، ولم يقترن الواحد إلا بالقهار. وكذلك القهار، جاء القاهر منفرد، وهو القاهر فوق عباده مرتين في الأنعام، لكن هنا قال الواحد القهار، وهنا في يوسف والرعد وإبراهيم تأتينا بعدها في إبراهيم، وأيضا ثلاث سور متتالية، صاد والزمر وغافر، الواحد القهار ست مرات. طيب، يقول المؤلف: ثم ضرب مثلا للحق والباطل. يعني شوف كيف تقرير توحيد الربوبية في هذه السورة، والسورة مثل ما ذكرنا لكم في اللقاء الماضي هي تقرر ماذا؟ تقرر بيان الحق من الباطل من أولها وآخرها، كلها في إظهار الحق وإبطال الباطل. وسيأتيك الآن تصريحا ب يعني إظهار الحق حتى في تسميتها بسورة الرعد، وهو اللفظ الذي لم يرد في القرآن إلا هنا وفي البقرة، ورعد وبرق، أن السورة تؤكد أن الرعد حق من الله سبحانه وتعالى، وأن حق من الله عز وجل، فهي تدور حول الحق. شوف تأتيك الآيات: كذلك يضرب الله الحق والباطل. طيب، قال: ضرب مثلا للحق والباطل. شوف حتى يظهر لك التوحيد وبيان الحق وأن الله المستحق العبادة في هذه التقريرات كلها. كم تقرير؟ التقرير الأول يعني في آيات السابقة، حتى في الآيات السابقة لما ضرب لنا مثلا يعني بين دعوة الحق والذين يدعون من دون الله يستجيبون لهم إلا كباسط كفيه للماء، هذا التقرير الأول. ثم التقرير الثاني سجود هذه المخلوقات كلها طوعا وكرها. ثم التقرير الثالث سؤالهم من رب السماوات والأرض. ثم الرابع: فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون أنفسهم، والله هو الذي يملك النفع والضر. ثم ضرب الأمثال في الأعمى والبصير والظلمات والنور. ثم بيان أن الله خالق كل شيء وأن هذه لم تخلق شيئا. ثم الآن يضرب لك مثلا أو يضرب لك مثلين، مثل مائي ومثل ناري، مثل ما ضرب في حق المنافقين في أول البقرة، كصيب من السماء مثل مائي ومثل ناري كالذي استوقد. وهنا يضرب لك مثلين، مثل مائي ومثل ناري، في بيان ماذا؟ في بيان الحق والباطل، وبيان من يستحق العبادة ومن لا يستحق. شوف، قال أنزل من السماء ماء. ما المراد بالسماء يا إبراهيم؟ ما المراد بالسماء؟ أنزل من السماء ماء، سحاب، السحاب، أي السماء السحاب، كل ما علاك سماء، فأنت تقول هذا سماء المسجد، يعني سقفه سماء. ومثل ما قال الله عز وجل في سورة الحج، قال: فليمدد بسبب إلى السماء، إلى السماء. والسماء يطلق أيضا في القرآن، ويراد به السماء الحقيق التي سبع سماوات، ويراد به السحاب، وهنا مراد به السحاب، مراد بالسماء هنا السحاب. يقول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم، إذا نزل السماء بأرض قوم، السماء ما ينزل بأرض قوم، ينزل مطر، رعيناه وإن كانوا لنا غضابا، فهذا مراد به. طيب، قال: أنزل من السماء ماء مطرا، فسالت أودية بقدرها بمقدار ما ملئها. كل وادي له قدر، صغير وكبير، واسع ضيق. والمراد بالأودية جمع وادي، والوادي هو هو المكان المنخفض بين الجبال، بين الجبلين أو في الأرض وادي. فهذه إذا نزل السماء امتلأت هذه الأودية بقدرها، كل يأخذ حقه بقدره. فاحتمل السيل، جزاك الله خير. فاحتمل السيل زبدا رابيا. يقول إذا نزل الماء في الوادي، هذا الوادي يعرف أن فيه قطع من أوراق الشجر والأعواد الصغيرة، إذا جاء الماء ارتفعت فوق، إذا ارتفعت شوف كيف يضرب المثل الآن، تركز معي في المثل، هاتف في المثل، ركز معي في المثل. ها يقول فسالت أودية، فاحتمل السيل، احتمل يعني حمل معه، لكن احتمل بزيادة التاء أبلغ أبلغ، فاحتمل معناها حمل. تقول احتملت هذا المتاع يعني حملت. فاحتمل السيل زبدا رابيا، الزبد ما يعلو، ما يعلو الزبد معروف الأبيض الذي يعلو الماء، أي نعم الرغوة، هذه الرغوة، وتأخذ معها الأعواد وورق الشجر، زبدا رابيا عاليا، رابيا من ربا بمعنى على، طيب عاليا، وهو ما على وجه، على وهو ما على وجهه من قدر ونحو، يعني الأوساق التي تكون في أعلاه. طيب انتهى المثل، قال انتهى بس. وش المثل؟ ما نزل من السماء، الماء أي مثل زبد الرغوة، الزبد الرغوة. الآن وين المثل؟ يقول لك نزل من السماء الماء، الماء في الوادي، الوادي لما نزل بدأ يمشي الماء في الوادي حمل معه أوراق أشجار وزبد. طيب الآن حتى الآن ما انتهى المثل، زين. طيب قال ومما يوقدون عليه في النار، هذا المثل، هذا المثل الناري، الآن المائي انتهى وسيأتي بيانه، والناري قال أيضا يوقدون على النار. ومما يوقدون عندنا قراءتان، قراءة، قراءة المؤلف بالتاء ومما توقدون أنتم، وقراءة قراءة الأخرى بالياء ومما يوقدونهم. الذي قرأ بالتاء ابن كثير، كذا ابن كثير وأبو عمرو البصري المؤلف على قراءة أبي عمرو، والإمام نافع أيضا المدني، وشعبة، وابن عامر. كم بقي؟ بقي الكوفيون الثلاثة، يعني عندنا الكسائي وحمزة وعاصم برواية حفص فقط، هؤلاء يقرؤون بالياء ضمير الغائب. ومما يوقدون هم، زين، أو مما توقدون أنتم عليه في النار. طيب ما الذي يوقدونه؟ قال يوقدون الجواهر، الذهب والفضة والنحاس، يوقدونها. كيف عرفنا أنها الجواهر؟ ليش؟ قال ابتغاء حلية، ابتغاء حلية دل على أن التي توقد على النار الجواهر. طيب الذهب الآن أين يكون؟ نقول يكون في الأرض، زين، وفي الجبال، سيستخرج. أول ما يستخرج هذا الذهب شو سمى؟ تبر، سمى تبر. قطعة الذهب لما تستخرج من الأرض ويكون قد علق فيها كثير من التراب يسمى تبر. لما تأخذ هذه القطعة وتضعها على النار وتطرقها، زين، ثم حتى يزول عنها كل ما علق بها فتصفو، تسمى سبيكة. ثم السبيكة تتحول إلى حلي، حلي مثل الأساور والقلادة ونحوها. إذن الآن عندنا هذه الجواهر والأثمان تتحول تبرا ثم سبيكة، ثم بعد ذلك يتحول اللي هو ما يستعمل. ولذلك قال شيخ، قال ومما يقودون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، حلية يعني زينة تلبس، أو متاع يعني ينتفع به. قال المؤلف كالأواني إذا أذيبت. الأواني لعله يقصد النحاس، أي وأما الفضة والذهب لا يجوز، لا يجوز أن تستعمل آنية شرب أو وضوء أو آنية طعام أكل كالملاعق مثلا السكاكين، هذا لا يجوز، ما يجوز استعماله الذهب ولا الفضة لا للرجال ولا للنساء. وأما اللبس فتلبس النساء الذهب والفضة، والرجال يجوز له استعمال خاتم الفضة، واضح؟ فلعل أراد بها إما أنه يحكي حكاية عن الكفار أنهم يستعونوا الأواني لأن الله قال لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وإما أنه يحكي يعني إن قد يكون منها النحاس مثلا والصفر ونحوه. طيب يقول زبد مثله، وش الزبد؟ قال ما يعلق بالحديد هذا، هذه الأشياء الأثمان أول ما تستخرج يعلق فيها مثل الزبد، لما تطرقها تضعها على النار يتساقط. هذا الذي كان عاليا عليها، شوف ركز على كلمة عالي، لأن الزبد يعلو الماء وهذا التراب ونحوه يعلو الذهب، يعني ركز على كلمة عاليا، ثم إذا طرقناه وين يروح؟ أسفل سافلين، يسقط، يعني ركز عليها. يأتيك الآن الجواب، يعني تركيز على هذا الشيء. قال زبد مثله، أي مثل زبد السيف، وهو خبثه الذي ينفيه الكير، النار تنفي خبث الحديد. طيب قال كذلك، يعني مثل ما ضربنا لكم هذا المثل المذكور، يضرب الله الحق والباطل، أي مثلهما. طيب وين المثل؟ طيب الآن يفصل لك، يقول لك هذا الآن عندنا الماء الصافي في الوادي النظيف، هذا هو الحق، ما يعلوه هو الباطل. كيف يعلو الباطل؟ نقول الباطل أحيانا يعلو على الحق، في بعض الأحيان يرتفع الباطل على الحق، لكن لو ارتفع ما يبقى، ما يستمر، يذهب. وإن على في بعض الأوقات بعض الأزمنة وبعض الأماكن والأصقاع، لكنه علو ها لا يأخذ، لا يشكل شيئا ثم يذهب. فهذا معنى يعلو، مثل الزبد الذي يعلو ثم يذهب. قال وكذلك علو ما يعلق بالذهب ثم يذهب. طيب فأما الزبد فيذهب. قال شوف، قال فأما الزبد الذي يعلو من السيل أو مما أوقد عليه من الجواهر فيذهب جفاء، يذهب خلاص ينتهي. قال فيذهب جفاء باطلا مرميا به، يعني ما يبقى. وأما ما ينفع الناس من الماء الصافي والذهب والحلي والذهب والفضة الصافية، ما ينفع الناس، قال فيمكث أن يبقى في الأرض زمانا، كذلك الباطل يضمحل ويتمحق وإن علا على الحق في بعض الأوقات، والحق ثابت باقي. هذا معناه، يعني لا إله إلا الله والتوحيد والطاعة والعبادة مثل الماء الصافي، تبقى ما تذهب، ما تذهب. ومعبودات والمعبودات من دون الله الذي يرفعونها في بعض الأزمنة ما تبقى. يقول كذلك يضرب الله، كذلك يعني مثل ذلك، دائم كلمة كذلك في القرآن، كذلك هي مكونة من أمرين، من شيئين، كاف التشبيه واسم الإشارة، ذلك يعني مثل ذلك، يعني مثل ما ضربنا لكم مثال يضرب الله الأمثال كلها. كذلك المذكور يضرب، يبين الله الأمثال، يبين الله الأمثال. شوف كيف بيان الحق من الباطل، وأهل الحق من أهل الباطل، ويعني عبادة الله من عبادة دونه، كلها يظهر الله لك بضرب الأمثال. وضرب الأمثال في القرآن كثير جدا كثير، وبين الله الحكمة منه، بين الحكمة من ضرب الأمثال. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، في آية أخرى وما يعقلها إلا العالمون. فضرب الأمثال كثير في القرآن. نعم يعني عندنا مثلين، الأول الماء نزل من السماء في الوادي، والثاني الجواهر الذهب والفضة التي فيها زبد، عليها زبد، عليها تراب نحو، هذا يبقى وهذا يذهب، هذا معنى. طيب الآن سيبين لك الذين عرفوا الحق من الباطل وما نتيجة ذلك. قال الذين استجابوا لربهم، أي أجابوه، استجابوا أي أجابوه بالطاعة. شف هو يقول لك استجابوا معنى أجابوا، كيف استجابوا؟ أكثر فيها سين فيها تاء، السين والتاء هذه غالب دائما تدل على شيء، تدل على الطلب، أحسنت، أحيانا تدل على الطلب، مثلا مثلا لما تقول استعجل طلب استعجال، استغفر طلب استغفار، يعني وأحيانا يراد بها المبالغة، يراد بها المبالغة، يعني استجابوا لله يعني لم يتأخروا، بادروا، بادروا للذين استجابوا لربهم. لما تقول والله أنا دعوت هؤلاء القوم فاستجاب عدد منهم، يعني بادروا سرعة. الذين استجابوا لربهم الحسنى، قال الحسنى الجنة، لأنها هي أعظم المطالب في للإنسان في الدنيا، وإن كان فوقها رضا الله، وفوق رضا الله الرؤية هي أعظم شيء. الذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له وهم الكفار. شايف الآن بدأت تظهر لنا نتيجة ضرب الأمثال وبيان الحق من الباطل. الآن الذين عرفوا الحق وساروا عليه في الدنيا هم اللي استجابوا، في الآخرة هم الذين نجوا من النار وهم الذين فازوا. وأما الذين لم يستجيبوا وأعرضوا خسارة عظيمة. ما هي الخسارة؟ قال لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. يقول لأنهم إذا رأوا العذاب وأسلموا وأبسلوا وحبسوا العذاب ورأوا ليس لهم مفر ولا محيص ولا مناص، وقفوا على شفير جهنم، تمنوا في هذا الوقت أنهم يفتدوا، يعني يقدمون فدية يخلصون أنفسهم، يفتدوا يعني لو أن لهم ما في الأرض في الدنيا، كل الأرض التي يملكها الناس كلها لو هي لهم ومثلها أيضا ما قبل منهم، ما قبل منهم، لأن ليس الوقت وقت فداء، ولا أصلا في مقارنة، ما فيه. قال شوف لافتدوا به من العذاب، ومع ذلك لا يقبل. ولذلك في آيات أخرى صرحت قال ما تقبل منه. قال هنا أولئك لهم سوء الحساب، هذه يسميها يقول أهل اللغة سوء الحساب من إضافة الصفة لموصوفها، أصلها الحساب السيء، الحساب السيء. قال ما هو سوء الحساب؟ قال وهو المؤاخذة بكل ما عملوه، لا يغفر منه شيء. إذا جاء يوم القيامة المشرك لا يغفر له أبدا، وأما غير المشرك يغفر له، قد يغفر له يخفف عنه، لكن الكافر المشرك لا يغفر ولا يخفف عنه. فهذا سوء الحساب، الحساب السيء الذي يؤاخذ بكل ما عمل. قال ومأواهم جهنم، يعني نهايتهم إلى جهنم، وبئس المهاد. قال المهاد الفراش، هي التي يمهدون بها فتصبح لهم كالفراش. بعد ايوه لا في الاخره، لا في الاخره، كله في الاخره، اي في الاخره. حتى في الدنيا ما يقبل منهم، في الدنيا مقبول منهم دون فديه توبه، اذا تاب قبل منه، اذا تاب المشرك وعاد الى الله، الله فتح له باب التوبه ولا يحتاج يقدم اي شيء. يقول المؤلف طيب قوله أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يقول هذه الآية نزلت في حمزة وأبي جهل، هذا ذكرها يعني البغوي في كتابه في تفسيره معالم التنزيل، وذكر غيره أن هذه الآية نزلت في حمزة وأبي جهل، وبعضهم قال نزلت في عمار وأبي جهل، مقارنة بين الحق والباطل. أبو جهل أوضح مثالا لأهل الكفر والضلال، وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم أوضح مثالا لبيان الحق، أو عمار، ويعني مذكور بآثار الله أعلم، لكن نحن لا يهمنا يعني ثبت هذا ولا ما ثبت، زين، لأن ما يترتب عليك بالفائدة. يعني عرفت أنها نزلت في حمزة ونزلت في أبي جهل أو لم يتحقق لك الأمر هذا. طيب، يقول أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فآمن به كمن هو أعمى لا يعلمه ولا يؤمن به؟ المؤلف يقول هذا استفهام، والجواب لا. طيب، الجواب ما فيه القرآن، لأنه معروف دائما القرآن أحيانا يختصر، لأن إذا كان الجواب معروف ما يحتاج، لأن كذا جاوبت وهو معروف يعني إلا في بعض الحالات. طيب، قال إنما يتذكر ويتعظ ويتفكر ويعلم أولو الألباب، خاصة أصحاب العقول، أما الذي ما عنده عقل أو لا يفكر في عقله، أو عنده عقل لكن لا يستعمله في معرفة الحق، هذا خارج. لأن الذي يعرف أن الله الذي أنزل الحق، شف كلمة الحق كما أنه أعمى، مثل ما ذكرنا السورة تركز على بيان الحق من الباطل، قال كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. عرفنا من هم أولو الألباب، هم أصحاب العقول، زين، ما صفاتهم؟ لهم صفات كثيرة جدا. الآن يسوق الله لك بعض صفاته، شيئا من صفاته، تجد كل سورة تذكر شيئا من هذه الصفات. طيب، يقول إنما يتذكر أولو الألباب من هم؟ قال هم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. يقول المؤلف المراد بالوفاء بعهد الله هو العهد الذي أخذ عليهم، المأخوذ عليهم وهم في عالم الذر، زين، ما هو الذي أخذ في عالم الذر؟ ذكره الله في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا هو، لأنه بثهم في عالم الذر، بثهم في عالم الذر. قيل أن آدم مسح الله على ظهره حتى أخرج جميع ذريته وبثهم في الأرض وأخذ الميثاق منهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا المقصود الذي يذكر المؤلف هنا في عالم الذر. ثم قال أو كل عهد، هذا هو الصحيح، الذين يوفون بعهد الله، بأي عهد؟ عهود التي بينه وبين الله، وهو عهده في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على وجهها الصحيح وإلى الصيام وغيرها، هذه كلها بينك وبين الله، والأمانات وغيرها. وهناك بينك وبين الناس عهود، بينك وبين الخلق عهود، فهؤلاء أولو الألباب يوفون بعهود بعهد الله ولا ينقضون الميثاق بترك الإيمان أو الفرائض. شايف؟ كان يريد يعني ما بينك وبين الله، لأنه قال بعهد الله بينك وبين الله، وقد يدخل فيه العهود الأخرى. لكن الملاحظ هنا يعني ملفت، يقول يوفون بعهد، قال عهد، لما جاء عند النقض ما قال عهد، قال ميثاق. شايف؟ قال ولا ينقضون، ما قال ولا ينقضون عهد الله، قال ولا ينقضون الميثاق. الأول قال يوفون بالعهد سمى عهد، لما جاء في النقض قال ينقضون الميثاق. طيب ليش ما قال ينقضون العهد؟ ليش ميثاق؟ لأنه بعد المعاهدة سمى ميثاق، بعد المعاهدة، قبل المعاهدة ما يسمى ميثاق، حتى الآن ما سمى، ما في ميثاق بيننا وبينك. شفت كيف اللفتات القرآنية؟ قبل المعاهدة بينك وبين الله، أو بينك وبين شخص، أو بين دولة ودولة، ما في معاهدات، خلاص ما في معاهدة، ما في ميثاق. لما يبرم ويوقع عليه وانتهى، أنت تأخذ نصفه ويأخذ نصفه، تسمى ميثاق. إذا نقضته ما نقض العهد، نقض الميثاق، من التوثيق هذا الآن في توثقة في تو وكل يثق بالآخر، سمي ميثاق لأن كل طرف يثق بالآخر، وأصبح هناك يعني توثقة بين الطرفين. طيب لو عكسناها شيخ عبد الله تمشي؟ ما تمشي أبدا. لو قلت مثلا والذين يوفون بميثاق الله ولا ينقضون عهده، ما تسمح. شوف كيف دقة القرآن. طيب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، من الإيمان والرحمة. شفت سبحان الله العظيم الجلالين، سيوطي هذا الآن احنا نمشي مع سيوطي، محلي بعدين يجي. متى يجي محلي شيخ؟ الثاني. المحلي هو اللي ألف الكتاب، هو الأول، بدأ من الكهف الآن وصل سورة الناس، ثم بدأ بالفاتحة، لما انتهى من الفاتحة توفي رحمه الله، بقي الكتاب، جاء السيوطي بعده وأكمله. من وين؟ من البقرة إلى آخر آخر الإسراء. أيوة الآخر الإسراء. الآن احنا مع من؟ مع السيوطي. والسيوطي والمحلي يعني شوف حتى السيوطي دقيق. يعني الآن لو تقرأ مثلا الآن لو نقرأ في سورة الرعد زين، ثم نروح مثلا سورة النور الأولى الأنبياء، ما تجد هناك فرقا أبدا، يعني دقيق جدا. يعني في ناس أكملوا كتب، يعني في فروق شاسعة، يعني تعرف أنك خلاص هذا غير هذا، لكن هو لا يمشي على طريقته. وشوف عبارة دقيقة، شوف لما قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، شوف يضغط لك العبارة، قال الإيمان والرحمة، يعني ما أمر الله به أن يوصل يعني الطاعات، لأنك مأمور بك أن تصل ربك بالعبادة، بالصلاة التي تجعلك تتصل بربك، العبادات، وأيضا الصلة صلة الرحم داخلة. وذلك هذا قال بالإيمان والرحمة. والذين يصلون ما أمر الله، الله أمر بأي شيء؟ قال أمر الله به أن يوصل. يقول الحسن رضي الله عنه، حسن بن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي معروف، يقول لما تكلم عن صلة الرحم وخطورة قطعها، قال وجدت ثلاث آيات في كتاب الله يعني يلعن فيها قاطع الرحم. يقول نظرت في كتاب الله ووجدت فيه ثلاث آيات، فيها ثلاث آيات قاطع الرحم ملعون، هذه منها، والثانية في محمد فهل عسيتك أولئك الذين لعنهم الله، والثالثة بحثت عنها أنا حقيقة ما وجدت، لكن في آية في البقرة يعني فيه وعيد شديد لكن ما في لعنها، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، لكني ما وجدت فيها لعنة، لكنها لعنة يعني ما ندري. قال والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل من الإيمان والرحم وغير ذلك، ويخشون ربهم، يخشون ربهم، المقصود بالخشية خشية، قال الوعيد، يخشون الله يعني ما يتوعد به من يخالفه، ويخافون سوء الحساب، قال تقدم مثله. العجيب هنا لما جاء عند الله قال يخشون، لما جاء في العذاب قال يخافون، في فرق ولا لا؟ الخشية والخوف، ما الفرق بينهما؟ يقول دائما الخشية مرتبطة بالعلم، يعني أنت تخشى غيرك إذا كنت تعلم ما عنده، والخوف لا يلزم، لا يلزم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. فدائما لو تتبع آية الخشية تجدها في العلم، أما الخوف في كل شيء، يخافون سوء الحساب. طيب في خشية عندنا عبارات القرآن، في خشية، في خوف، في وجل، إنا منكم وجلون خائفون، وفي الإشفاق، حسنت، مشفقون، مشفقون. طيب وجلت قلوبهم، صافت. طيب قال والذين صبروا. يا عبد الباسط ركز معي بالصفات، كم صفة الآن؟ أولو الألباب خمسة. أي الآن وفاء بالعهود زين، وصلة صلة يصلون ما أمر الله، أي والخشية يخشون ربهم، والخوف يخافون سوء الحساب العذاب السيء. طيب والذين صبروا، صبروا على الطاعة والبلاء وعن المعصية. ذكر لك أنواع الصبر الثلاثة، أن تصبر على الطاعات، تصبر على الصيام وعلى الحج. الحين نسمع أو الصيام صعب وعطش وتعب وكذا ما يصبر، وحج يقول لك تعب وزحمة وكذا فما يصبرون في العبادات، لكن أهل الخير والطاعة يبادرون ويتمنون أن يكونوا مع الحجاج، ويتمنون أن يكون السنة كلها صيام. فهذا الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي عنه، والصبر على البلاء والأقدار، إذا أصيب شيء يصبر. والذين صبروا طيب ابتغاء، أي طلب وجه، ابتغاء وجه ربه. شوف شلون سبحان الله العظيم ربط لك الصبر أن يكون صبرا خالصا لله، يعني مو بأي صبر. قد تصبر أنت يعني شو، لأن الناس يصبرون فتصبر معهم، أو لأنك تقول ما لي حيلة بصبر، ما في أصلا يعني خيار لي، لا غير. لما تيجي واحد يقول لك والله أنا أصبر عن الصيام لأنه صيام يا أخي، لأنه صيام، لأن الله فرض عليه. فرق بين واحد يقول لك لا أنا أصبر ابتغاء ما عند الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الأمر، قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، من صام. أما الذي يصوم لا إيمان واحتساب فرق، فمن صامه إيمانا يعني تصديقا بأن الله هو الذي فرضه وأن الله هو الذي وعد عليه، واحتسابا للأجر الذي يترتب عليه، فهذا الذي تكون عنده نية ليلة الصيام وأيام الصيام يستحضر هذه النية، غير من يقول والله لأن المسلمين يصومون وأنا أصوم، ولأن أهلي يصومون وأنا أصوم معهم، هذا فرق. فشوف قال ابتغاء وجه ربي، يعني ليكن صبرك لله لا لأغراض الدنيا. وأقام الصلاة، هذه صفة ومرت معنا أقام الصلاة، والتعبير بإقام الصلاة غير صلوا. وأنفقوا في الطاعة، شوف كيف عبارة دقيقة، لو قالوا أنفقوا مما رزقناهم قد ينفق في المعاصي، لكن لما قالوا أنفقوا في الطاعة عرفنا. وأنفقوا أيوة مما رزقناهم، من ما، من تبعيضية، وما بمعنى الذي أو مصدرية. طيب ليش؟ قال لأن الإنفاق قليل، الله أعطاه كثير، فأنفق القليل، أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون يعني يدفعون، درأ بمعنى يعني دفع، فدارأتم أي تدافعتم. طيب ويدرؤون بالحسنة السيئة، يعني يدفعون السيئة بالحسنات، يدرؤون السيئات بالحسنات، يعني مثل ماذا؟ قال كالجهل بالحلم، لما يجهل عليك واحد احلم، لا تستعجل، لا ترد عليه، هو ينتظر منك الرد عشان يعطيك اكبر. فاذا جهل عليك انسان ما في علاج اقوى من الصمت، لا ترد عليه، دعه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجهل، فما في احسن من علاج الجهل الذين يعني يتكلمون او يسبون او يشتمون او يتعرضون لك بسوء، ان تسكت وتتركهم. زين قالوا والاذى، اذا اذا اذا يعني اوذوا يردون الاذى باي شيء؟ قال بالصبر، لا ترد الاذى بالاذى، الصبر يعني اصبر على ما ياتيك من الاذى. اي نعم، وهذا قد يقع احيانا في بيتك زين، اما من الزوجه او من الابناء احيانا، او من الجيران، او من في الطريق، او في مكان، او في السفر، قد يقع من ياتيك ويجهل عليك، او ياتيك ويؤذيك، فانت تعالج مثل هذا الامر، يدرؤون بالحسنة السيئة، يعني إذا جاء شخص وأساء إليهم يقابلونه بالحسنة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، يقول ما يعني عبارة دقيقة جدا، يقول ما يعني مثل ما تقول يعني ما يرد الإنسان على الإنسان، يقول ما عاقبت من عصى الله فيك أن تطيع الله فيه. يقول ما تعاقب الشخص أحد بشد العقوبة أن من عصى الله فيك، يعني أذاك بيس شيء، عصى الله فيك أن تطيع الله فيه. يعني جاء شخص قال لك يا كذا وكذا وسب فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير، معلش نتحمل منك. هذه طاعة، أنت تقابل هذا بهذا. يدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. هذا الجواب، هذه النتيجة، هذه صفاتهم أولو الألباب، وهذا مآلهم. قال أولئك لهم عقبى الدار، أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، العاقبة الحسنة في الدار الآخرة، وهو الفوز بجنات النعيم. ولذلك فصل فيها كم صفة يا شيخ عبد الباسط؟ ثمانية، ها؟ ما شاء الله. وفي أكثر، في صفات كثيرة في سورة الفرقان وعباد الرحمن وغيرها. طيب قال ما هي الصفات، ما هي عقبى الدار؟ قال جنات عدن. جنات عدن، هذا يا شيخ آدم من تفسير القرآن بالقرآن. بعضهم يقول أنا لم أجد في القرآن تفسير القرآن بالقرآن، كثير كثير هو كثير تفسير القرآن بالقرآن. أيوة، لا قيل لك ما هي عقبى الدار، تقول ماذا؟ جنات عدن. جنات عدن ما معنى عدن؟ إقامة، يدخلونها. شوف هذه أقوى بشارة لهم، ليس فقط جنات، لا يدخلونها، هم يدخلونها وغيرهم. من هم اللي معهم؟ قال ومن صلح، أي من آمن وصلح، من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، يجتمعون فيها في دار كرامته ومستقر رحمته، تجتمع الأسرة كاملة إذا يعني إذا صلحت. شايف؟ إذا صلحت الآباء والأزواج والذرية. قال وإن لم يعملوا بعملهم، قال حتى لو تفاوت الأعمال، قد يكون الأب أكثر عملا من الأبناء أو العكس، أو الزوجة أو العكس. قال وإن لم يعملوا بعملهم يكونون في درجاتهم تكرمة لهم، لأن الله جمع بينهم. قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، أيضا هذا من التكرمة لهم، من أبواب الجنة. هل مراد من كل باب أبواب الجنة ولا أبواب القصور؟ كلاهما، ولا لا؟ ممكن إيه؟ الملائكة تدخل عليهم من أبواب الجنة، وتدخل عليهم أيضا على قصوره في أبوابه. قال شف، قال ومن أبواب الجنة أو القصور وديارهم في الجنة، أو يقول يحتمل أنه دخولهم للتهنئة في أول الأمر. الملائكة تدخل عليهم من كل باب تهنئهم، تقول لهم سلام عليكم، تهنئهم. يقول هنا تعليق، يقول قوله مثلا أو يعني دخولهم للتهنئة، يقول كأنه يعني اقتصر الدخول الملائكة في وقت التهنئة بس، مثل ما الآن في الدنيا يدخلون يهنئونك ثم يخرجون. يقول هذا لما نقول أن الملائكة تدخل زين وقت التهنئة وتمشي، يقول هذا ما في دليل عليه، كيف حصرته؟ كيف جعلته في وقت التهنئة؟ هذا التعليق. يقول لا، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول والملائكة يدخلون عليه من كل باب، وفعل المضارع يدخلون يدل استمرار. فأنت إذا عندك دليل أنه وقت التهنئة، وإلا الأصل أن الملائكة تدخل عليهم في كل وقت. وهذا الذي يظهر الله أعلم، أن الملائكة والولدان يطوفون عليهم، ها، والغلمان يطوفون عليهم في كل وقت. طيب يقولون سلام عليكم، يقول هذا الثواب سلام عليكم هذه تهنئة، سلام عليكم أي سلمتم، سلمتم من العذاب وسلمتم من كل ما يؤذيكم، هذا معنى السلام. سلام عليكم بما صبرتم، أي هذا الثواب بصبركم في الدنيا بما صبرتم. إذن كان فيه إشارة لأي شيء، إلى أن هذه الصفات تحتاج منا ماذا؟ صبر، تحتاج جلد وصبر وتحمل، إقام الصلاة، الإنفاق، درء السيئة بالحسنة، وخشية الله والخوف من الحساب والوصل إلى آخره. طيب، فنعم عقب الدار. طيب، قال والذين ينقضون عهد الله، لما يذكر صفات أهل الخير يقابل بصفات أهل الشر أو العكس، هذه طريقة القرآن. ولما يذكر مآلهم في النار يذكر مآل الخير في الجنة، هذه طريقة. طيب لماذا؟ ليكون المؤمن يعني يحرص على الخير ويبتعد عن الشر، يعني يعرف طريق الشر ليتقيه يبتعد عنه. شوف، ولذلك قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، هذه مرت معنا، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، مرت معنا، ويفسدون في الأرض. قال المؤلف يفسدون في الأرض لأنها جديدة، قال فسادهم بالكفر والمعاصي، وهذا أشد الفساد، أن تفسد في الأرض بعد إصلاحها بالطاعات. أصلحها الله بالطاعات وبعث الأنبياء، ثم يأتي من يفسدها بالكفر والمعاصي. قال أولئك لهم اللعنة، أيوة، هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات لهم اللعنة في الدنيا والآخرة، البعد من رحمة الله، ما دام أنهم على فسادهم وعلى صفاتهم السيئة فهم مطرودون عن رحمة الله حتى يتوبوا في الدنيا، أما في الآخرة ما في توبة. طيب، قال أولئك لهم اللعنة يعني، وأيضا في الآخرة لهم سوء الدار، أي الدار السيئة، العاقبة السيئة في الدار الآخرة، وهي جهنم، وهي جهنم. طيب، قال بعدها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا كأنه يعني لأن الكفار أو غيرك أحيانا تسمع يقول لك يعني شوف الدنيا الكفار منعمون فيها ومترفون فيها ومعهم كل شيء معهم، وبعض المسلمين فقراء، فيظن أن الله أعطى هذا الكافر أعطاه الدنيا وأعطاه الغنى لأن الله يحبه أو لأن الله قد رضي عنه، لا، قد يكون استدراج، وأصلا هذا هو ابتلاء أصلا، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، يظن الله أكرم، وإذا ابتلاه بالفقر ضيق عليه قدر على رزقه يقول ربي أهانه، يظن أن هذه أهانه، لا، لا هذا ولا هذا، لا الذي يعطي الدنيا، لأن الدنيا الله يعطيها من يحب من لا يحب، فيظن هؤلاء الكفار أن هؤلاء المستضعفين مثل عمار بن ياسر وصهيب وفقراء المسلمين وبلال، يعني أسلموا مع ذلك حالهم ضيقة، وكفار مكة أشراف مكة لهم الدنيا، فيظن هذا، قال شف، قال الله عز وجل لا تظن لا هذا ولا هذا، لأن الأمر بيد الله، والله يبسط الرزق ويوسعه على من يشاء بحكمته، ويقدر يضيق على من يشاء يعني بحكمته. ولذلك شف قال هؤلاء الكفار لما شافوا الدنيا وأعطوا منها فرحوا، وفرحوا أي أهل مكة فرح بطر، ليس فرحا على وجهه، لأن الفرح قد يكون فرحا يعني فرحا مطلوب، فرحا مذموم، فرح المطلوب مثل فبذلك فليفرحوا. ايش الآية في يونس؟ قل بفضل الله وبرحمة فبذلك، وفي قراءة فلتفرحوا. طيب، وأما الفرح المذموم إن الله لا يحب الفرحين، فرح بطر. طيب، قال وفرحوا بالحياة الدنيا أي بما نالوه فيها، ظنوا أن الله أعطاهم الدنيا فرحوا بها، ما يدرون أنهم سيحاسبون عليها، طيب وما الحياة الدنيا قال في جنب حياة الآخرة، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، شيء قليل يتمتع به ويذهب، مثل ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يعني بأفخر أهل الدنيا وأعظم الدنيا، أعطي بأغنى أهل الدنيا، زين الذي أعطي الدنيا كلها، ها؟ أيوة أنعم، أحسنت، أنعم الدنيا، فيغمس غمسة في النار، فيقول هل وجدت نعيما؟ قال ما وجدت نعيما قط. ويؤتى بأبوس أهل الدنيا، أضعف وأفقر أهل الدنيا، فيغمس غمسة في الجنة، فيقول هل مر بك بؤس؟ قال لا. فهذه الدنيا ما تسوى عند الله جناح بعوضة. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وهي الآية 27 من السورة. لا وقفنا عند 6، نبدأ بال 27 اللقاء القادم إن شاء الله. لكن اللقاء القادم احتمال يعني هو سيكون في رمضان، فنوقف الدرس إلى بعد رمضان، لأن العصر قد ما يكون مناسب، وجمعة ورمضان أصلا لو قررنا الدرس هي 3 لقاءات، 10 الأواخر ما فيها لقاء، ف3 لقاءات نأجلها إلى بعد رمضان إن شاء الله. إن شاء الله أسأل الله سبحانه أن يعيننا ويثمر الطاعة وأن يتقبل منا ومنكم، يبلغنا وإياكم رمضان ويعيننا عليه.